الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله: فإن قلت لا سواء، لأن هؤلاء قد قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقال لأسامة بن زيد: لما قتلته؟ بعدما قال لا إله إلا الله، وهؤلاء يصلون ويصومون ويزكون ويحجون بخلاف المشركين. قلت: هؤلاء. قلت: قال صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها، وحقها إفراد الإلهية والعبودية لله تعالى. والقبوريون لم يفردوا الإلهية والعبادة، فلم تنفعهم كلمة الشهادة، فإنها لا تنفع إلا مع التزام معناها، كما لم ينفع اليهود قولها لإنكارهم بعض الأنبياء. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قلت لا سواء، أي أن ثمة فرق. إذا قال ثمة فرق بين حال المشركين عبدة الأصنام وبين هؤلاء، فالمشركون رفضوا لا إله إلا الله وأبوا أن يقبلوها واستكبروا عن قولها، كما قال الله سبحانه: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وأما هؤلاء، أي من يعبدون القبور ويتعلقون بها، ينطقون بلا إله إلا الله ويصلون ويزكون ويتصدقون، فلا سواء، أي ليسوا سواء، بل فرق بينهم، فرق بين الذي ينطق بلا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويتصدق، وبين الذي لا ينطق بلا إله إلا الله ويرفضها ولا يصلي ولا يصوم ولا يتصدق، فرق بين هؤلاء وهؤلاء. فكيف تجعلون هؤلاء مثل أولئك؟ هذه شبهة يثيرها هؤلاء، ويستدلون لها ببعض الأحاديث، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقالوا إن من قال لا إله إلا الله أصبح بقوله للا إله إلا الله معصوما، وحرام الدم والمال، فكيف يقال له إذا تعلق بشيء من القبور بأنه كافر وأنه ليس معصوم الدم؟ ويستدلون كذلك بنظائر هذا الحديث، مثل حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وهو في الصحيحين وغيرهما، قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة، يقول: فصبحناهم وهزمناهم، يقول: صبحناهم وهزمناهم، يقول: فلحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، يقول: فلما أدركناه قال لا إله إلا الله، فلما أدركناه قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري لما سمعه يتشهد، كف عنه. يقول أسامة: فطعنته برمحي فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقتلته؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها متعوذا، يعني يريد أن يتخلص بها من القتل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يقول له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. وفي بعض الروايات قال له النبي صلى الله عليه وسلم أشققت عن قلبه، حتى تعلم أنه إنما قالها متعوذا، أفلا شققت عن قلبه، يعني لأن ذلك أمر يتعلق بالقلب، إن كان قالها تعوذا أو قالها صادقا مخلصا، هذا شيء يتعلق بالقلب، لا يعلم من العمل الظاهر، شيء يتعلق بالنية، لا يتعلق بالنطق الظاهر. النطق الظاهر لمن نيته خلصت أو نيته فسدت هي النطق الظاهر واحد، وما يسمعه الناس من هذا ومن هذا واحد، لكن النية مكانها القلب. قال أفلا شققت عن قلبه، يعني حتى تعلم أنه إنما قال ذلك تعوذا أو قال ذلك مخلصا صادقا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة، كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة. فكان أسامة رضي الله عنه يقول وددت أنني لم أسلم قبل ذلك اليوم، يعني أن إسلامي كان بعد ذلك، من عظم وهول هذا المصاب والأمر وما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام من تقريع أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. فهذه أحاديث واضحة في حرمة قائل لا إله إلا الله وحرمة دمه، وأنه يكون بذلك معصوم الدم. فيذكر هؤلاء هذا الحديث ونظائره، ويقول كيف يسوى بين من يقول لا إله إلا الله ويقع في بعض هذه الأعمال، ومن رفض لا إله إلا الله أصلا وامتنع من قبولها وردها واستكبر عنها، كيف يسوى بين هذا وهذا؟ فهذه شبهة يثيرها هؤلاء، وقد ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كشف الشبهات، في أوائل الشبه التي أجاب عنها مما يثيره هؤلاء، وقال هي من أعظم شبههم، وقال هي من أعظم شبههم، وأجاب عنها رحمه الله تعالى من قرابة 10 وجوه، أجاب عنها رحمه الله في كتابه كشف الشبهات من قرابة 10 وجوه قوية كافية مقنعة في كشف هذه الشبهة، وبيان خطأ تعلق هؤلاء بمثل هذه الأدلة، حيث إنهم أوردوا هذه الأدلة في غير بابها واستشهدوا بها في غير موضعها. والمصنف هنا الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى أجاب عن هذه الشبهة بخمسة أجوبة، أجاب عن هذه الشبهة بخمسة أجوبة، وجميع هذه الأجوبة الخمسة التي ذكرها هنا اشترك فيها مع شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله فيما ذكره من أجوبة في كتابه كشف الشبهات، وزاد عليه رحمه الله أجوبة أخرى قوية مسددة. الجواب الأول، قلت إلا بحقها، قلت قال صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، أي أن الحديث الذي استشهد به هؤلاء واستدل به هؤلاء قد قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلا بحقها، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بحقها، يعني في تمام الحديث قال إلا بحقها، فدل أن في المسألة قيد وفيها استثناء لا بد من مراعاته، قال إلا بحقها. قال رحمه الله: وحقها، بل إنه أعظم حقوق هذه الكلمة وأعظم ما تقتضيه هذه الكلمة، قال: وحقها إفراد الإلهية والعبودية لله تعالى، وهذا هو معناها، وهذا هو الذي تقتضيه هذه الكلمة. فإذا قال القائل لا إله إلا الله وذبح لغير الله واستغاث بغير الله وطلب المدد من غير الله وصرف أنواع العبادة لغير الله، أين حق لا إله إلا الله؟ أين حق لا إله إلا الله التي تلفظ بها بلسانه؟ فيكون واقع أمثال هؤلاء أن نطقوا بلا إله إلا الله بألسنتهم فقط، مع نقضها وهدمها بفعالهم، لأن هذه الأفعال تهدم هذه الكلمة التي تلفظوا بها. فإذا الحديث نفسه الذي استدل به هؤلاء هو نفسه حجة عليهم لا لهم، الحديث نفسه حجة عليهم لا لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه الذي استدلوا به قيد الأمر بقيد وضبطه بضابط، ولم يجعله هكذا مطلقا بدون ضابط، قال: إلا بحقها. وقصة أسامة رضي الله عنه بادر إلى قتل الرجل عند نطقه بلا إله إلا الله، وهذا لا يجوز، لكن إذا تبين من حال الرجل واتضح تماما أنه ليس من أهل لا إله إلا الله بأفعاله التي تنقض لا إله إلا الله وتهدم لا إله إلا الله، وفي عامة كتب الفقه يعقدون بابا في حكم المرتد، يعني الذي يأتي بكلمة يرتد بها أو قول أو فعل يرتد به عن الدين، مع أنه يقول لا إله إلا الله لكنه بهذه الكلمة أو بهذا الفعل يرتد عن دين الله، مثل شخص يقول لا إله إلا الله ويستهزئ بالدين أو يستهزئ برب العالمين أو يستهزئ بالرسول عليه الصلاة والسلام، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا لا إله إلا الله لها حق، لها ضابط، فإذا وجد ما ينقض لا إله إلا الله ويهدمها أصبحت الحرمة انتهت والعصمة التغت بسبب نقض الإنسان لما تقتضيه هذه الكلمة. فرق بين حال هذا وحال الشخص الذي قتل أسامة، لأن أسامة رضي الله عنه بادر إلى قتله قبل أن يتبين من حاله هل هو مخلص أو متعود، قتله رأسا، لكن لو ترك ثم تبين من حاله أنه ليس من أهل لا إله إلا الله وأفعاله ليست أفعال أهل لا إله إلا الله، باق على الشرك وعلى الكفر وعلى عبادة الأوثان، فماذا تفيده لا إله إلا الله وهو باق على شركه؟ فإذا هذا الجواب الأول، ولهذا يقول المصنف: والقبوريون لم يفردوا الإلهية والعبادة، فلم تنفعهم كلمة الشهادة، فلم تنفعهم كلمة الشهادة، فإنها لا تنفع إلا مع التزام معناها، فإنها لا تنفع إلا مع التزام معناها. أما من يجريها فقط على لسانه ويهدمها بأفعاله فإنها لا تفيده ولا تنفعه ولا يكون بذلك من أهلها، إذ لا يكون من أهلها إلا إذا استمسك بما تقتضيه من التوحيد والإخلاص والبراءة من الشرك، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني فقد استمسك بلا إله إلا الله. أما إذا كان ينقضها ويهدمها ويتعلق بالمعبودات ويصرف العبادات لغير الله تبارك وتعالى، فأن لمثل هذا أن يكون من أهل هذه الكلمة العظيمة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، قال رحمه الله تعالى: كما لم ينفع اليهود قولها لإنكارهم بعض الأنبياء. فالذي يؤمن ببعض الأنبياء ويكفر ببعض. الذي يؤمن بكل الأنبياء ويكفر بواحد هل تنفعه لا إله إلا الله؟ هل تنفعه لا إله إلا الله إذا كان يؤمن بجميع الأنبياء ويستثني منهم واحد فقط يقول هذا لا أؤمن به ويقول لا إله إلا الله، أتنفعه؟ الجواب لا، الجواب لا، لا تنفعه. وكفره بنبي واحد نقض للدين كله، وقد قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالكفر بالإيمان أو بشيء من أصول الإيمان ناقض للدين، هادم للملة، حتى لو قال الإنسان كلمة لا إله إلا الله. قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، أولئك هم الكافرون حقا. لم ينفعهم إيمانهم ببعض الأنبياء ولم ينفعهم قول لا إله إلا الله طالما أنهم يكفرون ببعض الأنبياء أو يكفرون ببقية الأنبياء، حتى لو كفروا بنبي واحد، حتى لو كفروا بنبي واحد لا تنفعهم لا إله إلا الله. فهذا فيه إبطال لشبهة أولئك، فيه إبطال لشبهة أولئك أن من كفر بنبي واحد أو ببعض الأنبياء هدم دينه كله، حتى لو كان يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويتصدق ويفعل الطاعات، إن كفر بنبي واحد هدم كفره بالنبي الواحد الدين كله. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، قال رحمه الله تعالى وكذلك من جعل غير من أرسله الله نبيا، وكذلك من جعل غير من أرسله الله نبيا لم تنفعه كلمة الشهادة. أرأيتم لو أن شخصا يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويقول أشهد أن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويتصدق ويفعل الطاعات، لكنه في الوقت نفسه يقول أشهد أن مسيلمة رسول الله، ماذا تكون صلاته وصيامه وشهادته وطاعاته وأعماله؟ ماذا تكون؟ أتنفعه؟ أم أن هذه الشهادة التي كانت منه بأن مسيلمة رسول تهدم عليه دينه كله، تهدم عليه دينه كله. لماذا؟ لماذا هدمت دينه كله؟ رفع رجلا من الرجال وواحدا من الناس من كونه إنسان عادي إلى رتبة النبوة، إلى رتبة النبوة، فكان رفعه له إلى رتبة النبوة ناقضا لدينه كله، أليس كذلك؟ كان رفعه لرجل إلى رتبة النبوة يعني جعل رفع مخلوق إلى منزلة مخلوق، لكنه أعطاه منزلة لا يستحقها من منازل المخلوقين، فرفع مخلوقا إلى منزلة مخلوق لا يستحقها فكفر بذلك. فكيف بمن يرفع مخلوقا إلى رتبة الخالق؟ فكيف بمن يرفع مخلوقا إلى رتبة الخالق يعطيه من خصائص الخالق وصفات الخالق سبحانه وتعالى؟ إذا كان من رفع مخلوقا إلى رتبة مخلوق بادعاء أنه رسول كذبا وزورا وبهتانا يكفر بذلك وينتقض دينه ويخرج من الملة، فكيف بالذي يرفع مخلوقا إلى رتبة الخالق سبحانه وتعالى فيعطيه من الخصائص ومن الحقوق ما ليس إلا لله سبحانه وتعالى رب العالمين؟ قال وكذلك من جعل غير من أرسله الله نبيا، وكذلك من جعل غير من أرسله الله نبيا لم تنفعه كلمة الشهادة. من جعل غير من أرسله الله نبيا لم تنفعه كلمة الشهادة، إذا من جعل مخلوقا من المخلوقات معبودا، إيش يكون أمره؟ من جعل مخلوقا من المخلوقات معبودا، يدعى مع الله، يستغاث به مع الله، يذبح له مع الله، تصرف له العبادة مع الله، إذا ماذا يكون شأنه؟ من كان كذلك ماذا يكون شأنه؟ إذا كان من جعل من ليس نبيا نبيا، فكيف بمن جعل مخلوقا من المخلوقات معبودا؟ أي الأمرين أكثر؟ وكل منهما كفر، وأيهما أعظم كفرا؟ قال: وكذلك من جعل غير من أرسله الله نبيا لم تنفعه كلمة الشهادة. ألا ترى أن بني حنيفة، بنو حنيفة أتباع مسيلمة الكذاب، أتباع مسيلمة الكذاب، كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله، أتباع مسيلمة، استمع، كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون. لكن ما هي مصيبتهم؟ كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون، ولكنهم قالوا إن مسيلمة نبي، ولكنهم قالوا إن مسيلمة نبي. الصحابة ماذا سموهم؟ المرتدين، سموهم المرتدين، وبعث إليهم أبي بكر رضي الله عنه من يقاتلهم قتال ردة عن الدين، وكانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، كانوا يصلون الصلوات الخمس، الصلوات الخمس كانوا يصلونها. ومن العجائب والغرائب أن المسلمين لما جيشوا الجيوش لقتال بني حنيفة أتباع مسيلمة الكذاب، وكان في ذلك الوقت أو تزامن مع الوقت أن أعلنت أيضا وادعت النبوة سجاح، ادعت أنها نبية، وتبعها أيضا عدد، وتبعها عدد، فكانت تفكرت كما جاء في كتب التاريخ في الأمر، لو أنها دخلت في خصومة وفي قتال مع مسيلمة تضعف هي وهو، أو أن مسيلمة، نعم، فكر في هذا، لو دخل معها في خصومة وفي قتال تضعف هي وهو، فخطط لها مسيلمة تخطيطا ماكرا وعجيبا، أرسل لها وفدا يطلبون منها أن تجتمع به وأن يبحثوا الأمر وأن يتصالحوا على شيء قبل أن يدخلوا في قتال، لأن الأمر بينهم كاد أن ينسب قتالا، هو يدعي النبوة وهي تدعي النبوة، وهو له أتباع وهي له أتباع، ولو دخلوا في قتال ضعفوا أمام الجيوش المسلمين. فهيأ مكانا جميلا، ووضع البخور والطيب، وضبط المكان على أحسن ما يكون، ثم جاءته في هذا المكان واجتمعت به، مكان جميل ومبخر ومطيب، فاجتمعت به في هذا المكان. فلما جلس للتشاور قالت له: أنت نبي؟ قال: نعم. قالت: أعطني من الآيات والوحي الذي نزل عليك. فبدأ يسجع لها أبيات فيها شيء من إثارة النساء، وقال يعني أبياتا يعني كأنه يسوق آيات: سبحان الذي خلق الرجال وجعل لهن النساء أزواجا وبث كذا، ويختلع أشياء وهي تستمع له. ولما استطاب لها الأمر بما سمعت من كلام وبالجو الذي كانت جالسة فيه، قال لها: ما رأيك لو نتزوج؟ وافقت على الزواج، وتم الزواج في نفس المكان. ورجعت إلى قومها ينتظرون الآن إيش الحل، هل ندخل معهم في قتال وإلا لا؟ فذهبت إلى قومها ولما التقوا بها قالت تبين لي أنه نبي، تبين لي أنه نبي وتزوجته. قالوا كيف وتزوجته؟ قالوا كيف الآن؟ يعني الآن وين المهر وين الترتيب هكذا بدون؟ طيب أعطاك مهر؟ قالت لا. طيب ارجع إليه على الأقل يكون فيه مهر. فرجعت إليه قالت ما أعطيتني المهر. قال لها أين مؤذن قومك، يعني الذي يعلن في قومك عندما تحتاجون إلى أمر يعلن وبين الناس من؟ فنادته قال اذهب إلى قومك وأخبرهم أنني بهذه المناسبة أسقطت عنهم صلاتين، أسقطت عنهم صلاتين، بدل خمس صلوات صلاتين، فتركوا صلاتين وأصبحوا يصلون ثلاث. وهذا يدل على أن القوم كانوا ماذا؟ كانوا يصلون ويشهدون لا إله إلا الله، لكن هذا الدجال المفتري افترى عليهم واخترع وجاء بأشياء وأوهمهم بأمور واستغل جهلهم ومشى فيهم مثل هذه الضلالات والأباطيل. فالشاهد من هذا كله أن قول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ويصلي الإنسان ثم يهدمها بأمر يهدم الدين ما تفيده، ما تفيده. فالقوم الذين هم بنو حنيفة كانوا يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقولون أيضا مسيلمة رسول، أيضا مسيلمة رسول. فكانت هذه الجملة أيضا مسيلمة رسول هدمت كل شيء يفعلونه، هدمت صلاتهم، هدمت تشهدهم، هدمت أعمالهم الأخرى، هدمتها كلها. فما تفيدهم. ولهذا قاتلهم الصحابة رضي الله عنهم قتال مرتدين. قال ولكنهم قالوا إن مسيلمة نبي فقاتلهم الصحابة وسبوهم، فكيف بمن يجعل، هذا موضع الاستشهاد لرد الشبهة، قال فكيف بمن يجعل للولي خاصة الإلهية ويناديه للمهمات؟ ما الذي كفر به بنو حنيفة؟ جعلهم مسيلمة نبي فرفعوه إلى رتبة النبوة فكفروا بذلك، رفعوا مخلوق إلى رتبة مخلوق لكن لا يستحق تلك الرتبة. فكيف بمن يرفع مخلوقا إلى رتبة الخالق سبحانه وتعالى؟ هذه جريمة، يعني التي فعلها هؤلاء جريمة، رفع مخلوق إلى رتبة مخلوق، فكيف بمن يرفع المخلوق إلى رتبة الخالق؟ أي الاثنين أشد جرما وأعظم كفرا بالله سبحانه وتعالى؟ إذن هذا الدليل الثاني. نعم. قال رحمه الله وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حرق أصحاب عبد الله بن أبي سبأ، عبد الله بن سبأ، وكانوا يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنهم غلوا في علي رضي الله تعالى عنه واعتقدوا فيه ما يعتقد القبوريون وأشباههم، فعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحدا من العصاة، فإنه حفر لهم الحفائر وأجج لهم نارا وألقاهم فيها وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقال الشاعر في عصره لترمي بالمنية حيث شاءت إذا لم ترمي بي بالحفرتين، إذا ما أججوا فيهن نارا رأيت الموت نقدا غير دين. والقصة في فتح الباري وغيره من كتب الحديث والسير. والقصة في فتح الباري وغيره من كتب الحديث والسير. طيب، هذا الجواب الرابع، هذا الجواب الرابع عن هذه الشبهة. قال رحمه الله وهذا أمير المؤمنين، وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق أصحاب عبد الله بن سبأ الذين يعرفون بالسبئية أتباع عبد الله ابن سبأ، حرقهم أي بالنار، لأنهم غلوا فيه وأعطوه من الخصائص ما ليس إلا لله سبحانه وتعالى، وأعطوه من الصفات ما ليس إلا لله، فغلوا فيه ورفعوا من شأنه وأفرطوا في أمره، فأعطوه من الصفات والخصائص وأعطوه أيضا من الحقوق ما ليس إلا لله سبحانه وتعالى رب العالمين. فكان منه رضي الله عنه أن حرقهم، كان منه أن حرقهم، مع أنهم كانوا يشهدون لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وكانوا في المدينة ويرون يصلون ويعملون الطاعات، وأجمع الصحابة على كفرهم، وأجمع الصحابة على كفرهم عندما غلوا في علي رضي الله عنه وأعطوه من الخصائص والصفات ما ليس إلا لله رب العالمين. ولكنهم غلوا في علي واعتقدوا فيه، ما هو الشيء الذي اعتقدوه في علي؟ واعتقدوا فيه ما يعتقد القبوريون وأشباههم، أي في مقبوريهم، لأن القبوريين يعتقدون في مقبوريهم علم الغيب، الاطلاع على ما في الصدور، إغاثة الملهوف، جبر الكسير، إجارة المستجير، ولهذا يلجؤون إليهم ويستنجدون بهم ويذبحون لهم ويطوفون عند أضرحتهم ويصرفون لهم من العبادات ما هو حق لله سبحانه وتعالى. قال فعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحدا من العصاة، فإنه حفر لهم الحفائر وأجج لهم نارا وألقاهم فيها. وقد أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على قتلهم وكفرهم، فهل يقال إن الصحابة يكفرون المسلمين؟ هل يقال إن الصحابة يكفرون المسلمين لأن هؤلاء كانوا يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، لكنهم غلوا في علي غلوا شنيعا وأعطوه من خصائص الله، فأجمع الصحابة رضي الله عنهم على كفرهم وردتهم بذلك، وأيدوا عليا رضي الله عنهم على قتلهم، لأن الذي كان منهم تجاهه رضي الله عنه كفر بالله، أعطوه من الخصائص والحقوق ما ليس إلا لله، فلم تنفع، لم ينفع قولهم لا إله إلا الله وقولهم محمد رسول الله وصلاتهم، كل هذه لا تنفع بإجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ألقاهم في النار، وقال رضي الله عنه لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبرا مولاه رضي الله عنه دعاه لتنفيذ هذه المهمة. وقال الشاعر في عصره لترمي بي المنية حيث شاءت، لتربي بي المنية حيث شاءت إذا لم ترمي بي في الحفرتين، إذا لم ترمي بي في الحفرتين، يعني لأموت أي موتة ولا أموت هذه الموتة التي مات هؤلاء، يحفر حفرة ويؤجج فيها نار وألقى في النار، لأموت أي موتة لكن لا أريد أن أموت مثل هذه الموتة. إذا ما أججوا فيهن نارا، يعني الحفرتين، رأيت الموت نقدا غير دين، يعني رأيت الموت في, في, في, في هذه الحالة نقد معجل غير مؤجل، لأن مجرد ما يلقى الإنسان في تلك النار العظيمة في الحفرتين يموت ويهلك أشد هلكة. إذن هذا وجه رابع في الجواب على هذه الشبهة. نعم. قال رحمه الله وقد وقع إجماع الأمة على أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، فكيف بمن يجعل لله نداء؟ هذا الجواب الخامس، هذا الجواب الخامس على هذه الشبهة. قال وقد وقع الإجماع، يعني أجمع أهل العلم قاطبة على أن من أنكر البعث كفر، والله سبحانه وتعالى نص على ذلك في القرآن، قال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فإنكار البعث كفر بالله سبحانه وتعالى، كفر بالله سبحانه وتعالى. وقد أجمع أهل العلم على أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، ولو قال لا إله إلا الله، يعني لو أن شخصا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويتصدق ولكنه يقول أنا لا أؤمن بالبعث، أو يقول أنا لا أؤمن بالملائكة، أو لا أؤمن بالقدر، أو نحو ذلك من الأصول، أصول الإيمان، هل تنفعه الشهادة؟ هل تنفعه الصلاة؟ هل تنفعه الصيام؟ الجواب لا. يقول المصنف في تقرير الاستدلال بهذا الدليل، قال فكيف بمن يجعل لله ندا؟ أي الكفرين أعظم، إنكار البعث أو إنكار حق الله على عبيده؟ إنكار البعث أو إنكار حق الله على عبيده، وهو أن يخلص له الدين وأن يفردوه سبحانه وتعالى، هذا أصل الأصول، هذا أصل الأصول وأعظمها على الإطلاق، وبقية الأصول تبع لهذا الأصل. أما أصل الأصول الإيمان بالله، فالإخلال بهذا الأصل العظيم الذي هو أصل الأصول أشد وأشنع وأفظع من الإخلال ببقية الأصول، وإن كان كل ذلك كفر بالله سبحانه وتعالى، لكن كفر أشد من كفر. فالذي يجعل لله ندا، يعني يجعل لله شريكا، أعظم ممن ينكر البعث، وأعظم ممن ينكر الملائكة. وإنكار البعث كفر، وإنكار الملائكة كفر بإجماع المسلمين، ومن يجعل لله ندا أيضا يكون كافرا بإجماع المسلمين. وهذه الأجوبة إذا استوعبها طالب العلم يجد فيها فعلا إقامة الحجة على هؤلاء وإبانة الأمر. ومن خلال هذه الأجوبة المسددة يمكن بهدوء وبكلام واضح يبين الأمر، مثل عندما يستدل بالاستدلال الذي تقدم أن هؤلاء لا سواء، يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون. يمكن أن تقول له في أثناء استدلالك، تقول له ما رأيك في رجل يشهد لا إله إلا الله ويصلي ويشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ولكنه يدعي أن فلانا نبي لشخص من الأشخاص بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، يؤمن بنبوة شخص بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، ومثل له بمثال بنو حنيفة، بنو حنيفة يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، ولكنهم أضافوا الشهادة بأن مسيلمة نبي، ما رأيك في هؤلاء؟ ألم يجمع الصحابة على كفرهم وقتالهم مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويصومون؟ سيقول لك هؤلاء رفعوا رتبة رجل إلى رتبة نبي، سيقول لك هؤلاء رفعوا رتبة رجل إلى رتبة نبي، فكانوا بذلك كفارا. قل هذا هو المطلوب، قل له هذا هو المطلوب، رفعوا رجلا إلى رتبة نبي فكانوا بذلك كفارا، فكيف بمن رفع رتبة رجل إلى رتبة أو إلى حق وخصائص رب العالمين سبحانه وتعالى؟ كيف بمن رفع رجلا إلى حقوق وخصائص رب العالمين؟ إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبوة يكفر، فكيف بمن يعتقد في رجل من الخصائص والصفات ما ليس إلا لله. فهذه أجوبة مسددة ذكرها الصنعاني رحمه الله تعالى عن هذه الشبهة، وهي خمسة أوجه. وفي كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله أجاب عن هذه الشبهة بأجوبة أوسع وبكلام قوي وبتفصيلات نافعة يمكن لطالب العلم أن يطلع عليها في كتابه العظيم كشف الشبهات. نعم. قال رحمه الله: فإن قلت قد أنكر صلى الله عليه وسلم على أسامة قتله لمن قال لا إله إلا الله كما هو معروف في كتب الحديث والسير، قلت: لا شك أن من قال لا إله إلا الله من الكفار حقن دمه وماله حتى يتبين منه. قاعد قلت. قلت: لا شك أن من قال لا إله إلا الله من الكفار حقن دمه وماله حتى يتبين منه ما يخالف ما قاله. ولذا أنزل الله في قصة محلم بن جثامة: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. فأمرهم الله تعالى بالتثبت في شأن من قال كلمة التوحيد، فإن تبين التزامه لمعناها كان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن تبين خلافه لم يحقن دمه وماله بمجرد التلفظ. نعم، لم يحقن دمه وماله بمجرد التلفظ. قال: فإن قلت قد أنكر صلى الله عليه وسلم على أسامة قتله لمن قال لا إله إلا الله. قد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة قتله من قال لا إله إلا الله كما هو معروف في كتب الحديث والسير. قلت: لا شك أن من قال لا إله إلا الله من الكفار حقن دمه وماله، حقن دمه وماله، أصبح معصوم الدم والمال. إذا الكافر إذا قال لا إله إلا الله بقوله لا إله إلا الله أصبح معصوم الدم والمال، لا يجوز أن يمس دمه أو أن يمس ماله، أصبح معصوم الدم والمال. حتى يتبين منه ما يخالف ما قاله. وهنا نعرف الخطأ الذي وقع منه أو وقع من أسامة رضي الله عنه، لأنه قتله قبل التبين مباشرة، مجرد أن سمع يشهد أن لا إله إلا الله قتله واعتذر أو تأول لذلك أنه إنما قال ذلك متعوذا. وكوننا نقول إنه ما قال ذلك إلا تعوذا، هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تبين، يحتاج إلى تبين، إلى تثبت. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بالتبين عندما يقاتل المسلمون الكفار، أمر بالتبين حتى لا يقتل من هو من أهل لا إله إلا الله، من يقول لا إله إلا الله. قال: ولذا أنزل الله في قصة محلم: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، يعني إذا ذهبتم للقتال في سبيل الله فتبينوا في من تقاتلونه. نتبين ماذا؟ نتبين قبل أن نقدم على قتاله هل هو من أهل لا إله إلا الله أو ليس من أهلها. قال: فأمرهم الله بالتثبت في شأن من قال كلمة التوحيد، فإن تبين، هذا معنى التبين، فإن تبين التزامه لمعناها كان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن تبين خلافه لم يحقن دمه وماله بمجرد التلفظ. وإلا لم يكن للأمر بالتثبت معنى، وإلا لم يكن للأمر بالتثبت معنى. ما معنى التثبت إذا كان مجرد التلفظ كافيا؟ التثبت التحري من حال الرجل، يعني إذا سمعت يقول لا إله إلا الله تحرى حاله وتعرف على فعاله وانظر هل هو يلتزم هذه الكلمة أو قالها متعوذا وخوفا من القتال، لكنه ما زال على عقائده وما زال على عباداته الشركية الكفرية. فهذا معنى التبين. وبهذا نعلم أن القوم عندما قالوا قد أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على أسامة قتله لمن قال لا إله إلا الله، قد أنكر على أسامة قتله من قال لا إله إلا الله، ماذا يريدون بهذه الكلمة؟ ماذا يريدون بهذه الكلمة؟ ماذا يريدون بهذا الإيراد؟ أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة قتله من قال لا إله إلا الله. مراد هؤلاء واضح، أن الذي يقول لا إله إلا الله لا يكفر وإن فعل ما فعل. يسلم هذا الكلام؟ مرادهم بالاستدلال بالحديث أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يريدون الاستدلال بذلك أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر وإن فعل ما فعل. هل هذا يسلم؟ يعني مجرد أن الكافر الأصلي يقول لا إله إلا الله ليفعل بعد ذلك ما شاء من كفريات من أمور تهدم الدين لا يقتل، هل هذا يقول أحد عرف الدين وعرف حقوق لا إله إلا الله؟ وهؤلاء هذا مرادهم، مرادهم أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر وإن فعل ما فعل، وهذا لا يقوله عالم ولا يقوله من فقه دين الله سبحانه وتعالى، لأن من قال لا إله إلا الله ثم نقضها ما تفيده. ومر معنا من الشواهد والدلائل على ذلك ما فيه كفاية وغنية. نعم. ثم قال رحمه الله: وهذا كل من أظهر التوحيد وجب الكف عنه إلا إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك، فإذا تبين لم تنفعه هذه الكلمة بمجردها، ولذلك لم تنفع اليهود ولا نفعت الخوارج مع من ضم إليها من العبادة التي يحتقر الصحابة عبادتهم إلى جنبها، بل أمر صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وذلك لما خالفوا بعض الشريعة وكانوا شر القتل تحت أديم السماء كما ثبتت به الأحاديث. هنا يقرر الاستدلال بالآية الكريمة، قال: وهكذا كل من أظهر التوحيد. الآية تدل على ماذا؟ يقول: هكذا كل من أظهر التوحيد وجب الكف عنه، كل من أظهر التوحيد أعلن التوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك، إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك، بدليل قول الله في الآية: فتبينوا. ومعنى تبينوا أي تثبتوا وتحققوا من حال الرجل. فإذا إذا أعلن رجل التوحيد، أعلن كلمة التوحيد ثم تبين من حاله فيما بعد أنه يمارس الكفر، يمارس الكفر ويناقض لا إله إلا الله ويأتي بما يهدمها، هل تكون لا إله إلا الله في مثل هذه الحال نافعة له عاصمة لدمه وماله؟ إذن أين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم إلا بحقها؟ ما فائدة إذن هذا القيد الذي ذكره صلوات الله وسلامه عليه؟ قال: ولذلك لم تنفع اليهود، ولذلك لم تنفع اليهود، يعني قولهم لا إله إلا الله لم تنفعهم، ولا نفعت الخوارج، ولا نفعت الخوارج مع من ضم إليها من العبادة. انتبه هنا، لا إله إلا الله ما نفعت الخوارج مع من ضم إليها من العبادة. الخوارج كانوا يقولون لا إله إلا الله ويقولون محمد رسول الله ويقرؤون القرآن ويصلون ويصومون، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادتهم، قال: تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وصلاتكم مع صلاتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهو من الرمية، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وعبادتكم مع عبادتهم. بل قال عليه الصلاة والسلام لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وهم يقولون لا إله إلا الله أو لا يقولونها، ويقولون محمد رسول الله أو لا يقولونها، يصلون أو لا يصلون، يصومون أو لا يصومون. النبي صلى الله عليه وسلم وصف عبادتهم قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعبادتكم مع عبادتهم. ذكر عنهم عبادة عجيبة، فهم يقولون لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ويصلون ويقرؤون القرآن، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. كيف تجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام في الخوارج لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقوله لأسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ كيف تجمع بينهما مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الخوارج وهم يقولون لا إله إلا الله لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد؟ كيف تجمع بين الحديثين؟ الجواب واضح، وأن حديث أسامة في مثل هذه الحال يحتاج الأمر إلى ماذا؟ إلى تريث وتثبت وتبين، كما قال الله فتبينوا. وأسامة رضي الله عنه من غيرته الدينية وحرصه بادر إلى قتله وسارع إلى قتله ظنا منه، اجتهد اجتهادا وظن رضي الله عنه وأرضاه أن الرجل إنما قالها متعوذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال أفلا شققت عن قلبه؟ لكن مثل هؤلاء أصبح الأمر واضح، أصبح الأمر واضح من أفعالهم ومن أعمالهم، تبين الأمر واتضح. فهل يسوى بين من لم يتبين أمره ومن تبين أمره واتضح؟ فإذا حديث حديث أسامة رضي الله عنه في من لم يتبين أمره، وبهذا نعلم أن استدلال هؤلاء بحديث أسامة استدلال في الحديث على غير بابه، لأن مرادهم بالاستدلال بقوله أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، أي أن من قال لا إله إلا الله لا يقتل ولا يكفر وإن فعل ما فعل، هذا مرادهم وهذا مقصودهم. فمثل هذه النصوص التي يسوقها المصنف رحمه الله تكشف خطأ هؤلاء ومجانبتهم للصواب. قال مع من ضم إليها من العبادة التي يحتقر الصحابة عبادتهم إلى جنبها، بل أمر صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. لماذا؟ ما السبب؟ قال وذلك لما خالفوا بعض الشريعة وكانوا شر القتلى على تحت أديم السماء، كما ثبتت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله فثبت أن مجرد قول كلمة التوحيد غير مانع من ثبوت شرك من قالها، فثبت أن مجرد قول كلمة التوحيد غير مانع من ثبوت شرك من قالها لارتكابه ما يخالفها من عبادة غير الله. نعم. قال رحمه الله فإن قلت القبوريون وغيرهم من الذين يعتقدون في فسقة الناس وجهالهم من الأحياء يقولون نحن لا نعبد هؤلاء ولا نعبد إلا الله وحده ولا نصلي لهم ولا نصوم ولا نحج، قلت هذا جهل بمعنى العبادة، فإنها ليست منحصرة فيما ذكرت، بل رأسها وأساسها الاعتقاد، وقد حصل في قلوبهم ذلك، بل يسمونه معتقدة ويصنعون له ما سمعته مما تفرع عن الاعتقاد من دعائهم وندائهم والتوسل بهم والاستغاثة بهم والاستعانة والحلف والنذر وغير ذلك. هذه شبهة أيضا يثيرها هؤلاء، يقول رحمه الله: فإن قلت القبوريون وغيرهم من الذين يعتقدون في فسقة الناس وجهالهم من الأحياء يقولون نحن لا نعبد هؤلاء، نحن لا نعبد هؤلاء ولا نعبد إلا الله وحده، ولا نصلي لهم ولا نصوم ولا نحج، لكنهم في الوقت نفسه يستغيثون بهم، يدعونهم من دون الله، يقربون لهم القرابين والنذور، في قلوبهم اعتقادات تجاه هؤلاء من حيث جلب النفع ودفع الضر، ولهذا يلتجئون إليهم ويحتمون بهم ويطلبون منهم النجدة والعون والنصر والعافية إلى آخره. فإذا قال هؤلاء نحن لا نعبدهم، نحن لا نعبدهم، نحن لا نصلي إلا لله، الصلوات الخمس لا نصليها إلا لله، ولا نصوم إلا لله، والحج لا نحج إلا لله، إذا قال هذا ماذا يقال له؟ يقال: هذا جهل بمعنى العبادة، هذا جهل بمعنى العبادة، فإنها ليست منحصرة فيما ذكرت، ليست منحصرة فيما ذكرت، ليست العبادة منحصرة في الصلاة والصيام والحج. أليس الدعاء عبادة؟ بل هو أعظم العبادة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، وتلا قول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقال الله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ويقول جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ويقول جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ويقول جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، ويقول: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، ويقول جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، سمى دعاء غيره كفرا، والدلائل والشواهد على ذلك كثيرة. فلو أن شخصا يصلي ويصوم يؤدي الصلوات المكتوبات ويصوم ويحج لكنه يدعو غير الله ويستغيث بغير الله، أتنفعه صلاته؟ أينفعه صيامه؟ أيفيده حجه؟ وقد قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فإذا الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، فمن صرف هذه العبادة لغير الله تبارك وتعالى كان مشركا بالله ونقض شركه أعماله وأبطلها وأحبطها، كما هو واضح في دلائل القرآن الكريم. قال: قلت هذا جهل بمعنى العبادة، يعني إذا كنت تريد أن تحصر العبادة في الصلاة والصيام والحج أنت ما فهمت معنى العبادة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، حتى القلب له عبوديات، من صرف شيئا منها لغير الله كفر بالله لأنه أعطى حقوقه سبحانه لغيره. قال هذا جهل بمعنى العبادة، فإنها ليست منحصرة فيما ذكرت. ومثلت بمثال الدعاء الذي هو أعظم أنواع العبادة، وهو أكثر كما نص على ذلك أهل العلم أكثر ما يقع فيه الشرك في قديم الزمان وحديثه، وهذه سجلوها فائدة، أكثر ما يقع فيه الشرك في قديم الزمان وحديثه الشرك بالدعاء، أكثر ما يقع الشرك في قديم الزمان وحديثه الشرك في الدعاء، في عبادة الدعاء، وأكثر ما يكون الخلل في هذه العبادة دعاء غير الله، الالتجاء إلى غير الله بالسؤال بالطلب بالتوجه بالنداء بالاستغاثة. قال فإنها ليست منحصرة فيما ذكرت، بل رأسها وأساسها الاعتقاد، رأسها وأساسها أي الذي عليه تبنى الاعتقاد. وهل الاعتقاد عند هؤلاء الذين يتعلقون بالقبور، هل الاعتقاد عندهم صافي أو أنه شابته الشوائب؟ هل هو صافي أم أنه شابته الشوائب وداخلته الدواخل؟ لاحظ التقرير، قال بل رأسها وأساسها الاعتقاد وقد حصل في قلوبهم ذلك. ما الذي حصل في قلوبهم؟ اعتقاد في المقبورين، أصبح في قلوبهم اعتقاد في المقبورين، بل بعضهم يعتقد في المقبور أنه يشفي المريض ويكشف الكرب ويزيل الهم ويغيث الملهوف، ولهذا يقصدونهم من الأمكنة البعيدة طلبا للشفاء، ويقصدونهم من الأمكنة البعيدة طلبا لكشف الهموم، يقصدونهم من الأمكنة البعيدة طلبا للرزق إلى آخره. والذي ما يستطيع أن يذهب يرسل، يعني بعضهم يرسلون رسائل إلى بعض الأضرحة من فلان ابن فلان إلى فلان صاحب الضريح، أنا فلان الفقير، أنا محتاج إلى كذا محتاج إلى كذا محتاج إلى كذا، حتى إنني مرة اطلعت على ورقة فيها عدة طلبات مرسلها إلى أحد القبور، عدة طلبات، زوجة وفيلا وأشياء كثيرة، وفي نهاية الطلبات قال في حالة يعني تحقيق طلبي أنا عنواني الفلاني، في حالة تحقيق طلبي أنا عنواني في المكان الفلاني، وكتب العنوان. بالله هل مثل هؤلاء فقهوا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين؟ هل فقهوا قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان؟ هل فقهوا قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ هل فقهوا قوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين؟ هل فقهوا قوله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد؟ هل فقهوا هذه الآيات؟ هل فقهوا آيات الدعاء وآيات السؤال وآيات الطلب وآيات الالتجاء إلى الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم كان إذا أتي بمريض توجه إلى الله، اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، ويرشد من كان عليه دين أن يدعو اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، وكان ينكر عليه الصلاة والسلام أي تعلقات تكون بالمخلوقين، ويغضب عند ألفاظ لا تكون مقصودة معانيها، أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده، والنصوص والشواهد والدلائل في هذا المعنى كثيرة. قال وقد حصل في قلوبهم ذلك بل يسمونه معتقدا، بل يسمونه معتقدا، تجد بعضهم في كتبهم وفي أحاديثهم يقول أنا أعتقد في الشيخ، أنا أعتقد في ضريح فلان، أنا عندي عقيدة فيه، ينصون على هذا اللفظ ويصرحون به، بل يقولون ما يفيدك ذهابك إلى ضريح فلان إلا إذا اعتقدت. يقول ما يفيدك إذا ذهبت إلى ضريحة، ما يفيدك ما تفعله عند الضريح إذا لم يكن عندك عقيدة فيه. لابد أولا أن يكون في قلبك عقيدة، فإذا كان في قلبك عقيدة فيه أفادك حينئذ ما تفعله. أما إذا لم يكن عندك عقيدة، مثل أن يذهب إنسان فقط ليجرب أو ينظر هل يستفيد أو لا، يقولون له ما تستفيد، لابد تعتقد فيه، إذا اعتقدت فيه يفيدك هذا، وبدون اعتقاد ما يفيدك. إذن الاعتقاد الذي هو الأساس الذي يبنى عليه الدين هدموه الاعتقاد الذي هو أساس الدين هدموه بمثل هذه التعلقات بالمقبورين، ويصرحون كما ذكرت بذلك في كتبهم وأيضا في أقوالهم. قال بل يسمونه معتقدا ويصنعون له، أي لصاحب الضريح، ما سمعته مما تفرع عن الاعتقاد، يصنعون له ما سمعته، ما هو الدعاء، النذر، القرابين، الاستغاثة، طلب المدد إلى آخره، يصنعون له ما سمعته مما تفرع عن الاعتقاد. الآن التجاءه إلى المقبور هذا فرع عن عقيدة في قلبه، فرع عن عقيدة في قلبه، وفرع عن تعلق بالمقبور قام في قلبه، ولهذا دعاه، ولهذا قرب له القرابين وقدم له النذور والتجأ إليه في كشف الضر، في جلب النفع، في حصول ما يؤمل ويطمع فيه من حوائج. قال ما سمعته مما تفرع عن الاعتقاد من دعائهم وندائهم والتوسل بهم والاستغاثة بهم والاستعانة والحلف والنذر وغير ذلك، كل هذه الأمور تفرعت عن الاعتقاد. وذكرت لكم أمس مثالا يوضح قضية الاعتقاد، عندما يحلف أحدهم بالله، عندما يحلف أحدهم بالله يحلف ولا يتردد، إذا حلف بالولي المعظم عنده يتوقف. وأذكر قديما أحد الأثرياء في إحدى الدول أخبرني شخصيا وانتقدته فيما أخبرني به، قال أنا لي حقوق عند بعض الناس من هؤلاء الذين لهم تعلق بالقبور، يقول إذا طالبتهم بحقوقي وجحدوها، يقول دائما أنا أحلفهم بالشيخ فلان، يقول دائما، يقول قلت لماذا؟ قال جربت أحلفهم بالله يحلفون، يقول جربت كثيرا أحلفهم بالله، يقول يحلفون مباشرة، يقول أنا إذا جحدوا حقوقي أحلفهم بالشيخ فلان، يقول لا لك عندي حقوق، يقول جربتهم، يقول أحلفهم بالله مرات، يقول يحلف ما يتردد، يحلف بالله يقول والله، يقول إذا حلفته يتوقف ويتهيب ويتردد ويسلم، يقول أنا ما أحلفهم إلا بالشيخ فلان تضيع حقوقي، يقول تضيع حقوقي لو ما أحلفهم بالشيخ، يقول تضيع حقوقي. فناصحته في ذلك، قلت هذا حرام، الحلف بغير الله شرك، ولا تطالب بحقوقك بأمر هو شرك بالله سبحانه وتعالى، وبأمر أنت تدعو الشخص إلى أن يشرك بالله سبحانه وتعالى، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فلا يحل لك ذلك ولا يجوز. والقصة التي ذكرت بالأمس قلت أن وهذه قرأتها في أحد الكتب، قال قيل له احلف بالله فحلف، حلف أيضا بالولي فحلف، فغضب أحد الحاضرين. انظر الآن قضية الاعتقاد التي تحدث عنها المصنف، فحلف أحد الحاضرين فغضب أحد الحاضرين وقال تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب، تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب. انظر الاعتقاد، وهذه كلها فروع الحلف بالولي والنذر له والتقرب إليه والدعاء دعاؤه والطلب منه، كل ذلك فروع عن اعتقاد قام في قلب هؤلاء تجاه الضريح أو المقبور. هذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى مما تفرع عن الاعتقاد من دعائهم وندائهم والتوسل بهم والاستغاثة بهم والاستعانة والحلف والنذر وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله: وقد ذكر العلماء أن من تزيى بزي الكفار صار كافرا، ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا، فكيف بمن بلغ هذه الرتبة اعتقادا وقولا وفعلا؟ هنا يذكر يعني رحمه الله تعالى أيضا في نقض هذه الشبهة، وإن كان ما ذكر كافيا وافيا في كشفها، لكن زيادة على ذلك يقول: وقد ذكر العلماء أن من تزيى بزي الكفار صار كافرا، أن من تزيى بزي الكفار صار كافرا، ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا. من تزيى بزي الكفار، إذا كان ذلك عن علم وتقصد لذلك ويلبس من ألبستهم الدالة على كفرهم، مثل أن يلبس الصليب والزنار والأشياء التي هي شعار الكفر بالله سبحانه وتعالى ونحو ذلك، يكون كافرا كما ذكر ذلك أهل العلم. ونستمع في هذا الموضع إلى التعليق. تقرأ. قال: هذا فيما إذا هذا التعليق تعليق للوالد حفظه الله على تطهير الاعتقاد. قال: هذا فيما إذا تزيى عالما قاصدا بزيهم الذي هو من خصائصهم كألبسة ربانهم وكشد الزنار في أوساطهم. أما إذا نشأ مسلم على إذا تزيى بزي الكفار الذي هو من خصائصهم كألبسة رهبانهم وكشد الزنار في أوساطهم، هذا يكفر، يكفر بذلك. أما إذا نشأ مسلم على ارتداء لباس الكفار اللباس الإفرنجي حتى كأنه لا يعرف غيره فلا يكون له هذا الحكم. إذا نشأ مسلم على لبس البدلة البنطال ونحوه ونشأ على ذلك ولا يعرف لباسا غيره، هذا لا يكون بذلك كافرا. إذن المسألة في المسألة التزيي بزي الكفار صار كافرا، هذه لا بد فيها من هذا التفصيل. أما إذا نشأ مسلم على ارتداء لباس الكفار اللباس الإفرنجي حتى كأنه لا يعرف غيره فلا يكون له هذا الحكم. وقد روى البيهقي في مناقب الشافعي بإسناده إلى الحميدي قال: سأل رجل الشافعي بمصر عن مسألة فأفتاه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فقال الرجل: أتقول بهذا؟ قال: أرأيت في وسط زنارة؟ أتراني خرجت من الكنيسة؟ أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول لي أتقول بهذا؟ أروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به. نعم. ومع هذا فإن على المسلمين الذين ابتلوا بالنشأة على هذا اللباس أن يعملوا على تعديل لباسهم. ومع هذا فإن على المسلمين الذين ابتلوا بالنشأة على هذا اللباس، يعني البناطيل الضيقة البدل الضيقة الذين نسأوا على هذا ابتلوا بالنشأة على هذا اللباس أن يعملوا على تعديل لباسهم بما يغاير لباس الكفار كتوسيع الألبسة يعني بدل أن يكون ذاك البنطال الضيق الذي يصف العورة ويحجمها. وبعضهم هدانا الله وإياهم في المساجد عندما يسجد وتكون القميص عندما يكون القميص قصيرا عندما يسجد ينحسر عن قفاه جزء من عورته جزء من أعلى عورته. هذا يحصل أحيانا وهو ساجد يعني يعبد الله بالسجود وحال عبادته لله بالسجود منحسر أمام المصلين جزء الجزء الأعلى من عورته. فإذا كان ولا بد يريد أن يبقى على مثل هذا اللباس لا يجعله مثلهم ضيقا يصف العورة ويحجمها بل يوسع اللباس وأيضا يكون القميص نازلا ولا يجعله من داخل البنطال وإنما من فوق البنطال ويكون نازلا وفضفاضا. قال بما يغاير لباس الكفار كتوسيع الألبسة هذا حل. واللائق بهم بل المتعين عليهم أن يصيروا إلى التزيب زي المسلمين الثياب والقمص ونحوها من الألبسة. لكن إذا يريد أن يبقى على هذا اللباس فلا أقل من أن يوسع البنطال بحيث يكون واسعا فضفاضا وأيضا يكون القميص ليس من داخل البنطال وإنما من فوقه ويكون أيضا طويلا. فمثل هذا لا حرج عليه والأولى أن يتحول إلى اللباس المعروف من القمص ونحوها. قال ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا لا يكون كافرا بمجرد الكلمة لكن لأنه قد يقول هذه الكلمة عن ذهول مثل ما جاء في الحديث الذي قال فيه الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. هذا لا يكفر إذا ذهل الإنسان وجاء وجاء بكلمة من بكلمة كفرية وهو ذاهل فأخطأ من شدة فرحه أو أخطأ من شدة ذهوله فلا يكون بذلك كافرا. لكن إذا قال كلمة الكفر استهزاء أو خوضا ولعبا أو نحو ذلك فإنه يكفر مثل ما مر معنا في الآية الكريمة لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال فكيف بمن بلغ هذه الرتبة اعتقادا وقولا وفعلا ونقف إلى هذا الحد والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك فيكم. يقول السائل بعض الناس عندما يحلف له بالله لا يرضى بل يقول طلق أي يحلف بالطلاق فما حكم هذا؟ لا يجوز هذا حرام لا يجوز يعني مهما كانت حاجة الإنسان لا يعني مهما كانت حاجته لا يجوز له أن يدعو إلى أمر لا يحل كأن يحلفه بغير الله أو أن يأمره بالطلاق طلاق أهله أو نحو ذلك. كل هذا لا يحل له يحلفه بالله. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر هذا الذي ينكر يطالب باليمين. وسبحان الله هذه التصرفات، هذه التصرفات مثل قول هذا الرجل طلق، وقول الآخر احلف بالولي الفلاني، كل هذا ناشئ عن ضعف تعظيم رب العالمين، عن ضعف تعظيم رب العالمين في القلوب. وإلا لو كان في القلوب تعظيم لرب العالمين فاليمين أعظم زاجر، والحلف بالله أعظم زاجر، لكن لما يخف هذا الميزان في القلوب تعظم الأمور الأخرى عند الناس. والله يقول ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي عظمة وتعظيما. نعم. يقول إذا دعيت إلى وليمة أو نحوها وأنا أعلم أنها من مال حرام فهل أجيب الدعوة؟ إذا كنت متيقنا أنها من مال حرام ومتثبتا من ذلك فلا تجيب، يعني إذا كنت أن تعلم أن هذا المال مالا مسروقا أو مالا مغصوبا أو نحو ذلك من الأموال المحرمة فلا تجيب. أما إذا كانت مجرد شكوك وظنون فلا يكفي ذلك. نعم. يقول هل يجوز للوالي أو الولي ولي الأمر أن يعاقب بالحرق بالنار إذا غلا فيه؟ هذه المسألة بعض الصحابة رضي الله عنهم أنكروا ذلك، بعض الصحابة يعني أنكروا ذلك وهو التحريق بالنار، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك، ومنهم من أقر علي رضي الله عنه وأرضاه على ما فعل، وعلي رضي الله عنه فعل ذلك تنكيلا بهؤلاء وبيانا لعظم شناعة أفعال هؤلاء وعظم جرمهم، وأن جرمهم أكبر جرم وذنبهم أكبر ذنب. نعم. يقول هل يفهم من قول المصنف ولم تنفع هذه الكلمة الخوارج مع من ضم إليه من العباد أن الخوارج كفار، وهل يجوز قتالهم؟ هذه المسألة وهي هل الخوارج كفار أو لا قولان لأهل العلم، ومن أهل العلم من يرى أن الأدلة واضحة وبينة في كفر الخوارج، مثل قوله عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وقال لأقتلنهم قتل عاد، وقال هم شر القتلى تحت أديم السماء، ونحو ذلك مما صح وثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. يقول كيف يكون كافرا من تكلم بكلمة الكفر ولم يقصد معناها؟ هذه علقنا عليها، وربما أن السائل أرسلها قبل التعليق. من تكلم بكلمة الكفر إذا كان قالها ذاهلا، إذا كان قالها عن ذهول، مثل ما مثلت الذي قال اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أخطأ من شدة الفرح، فهذا قاله خطأ. أما إذا قال الإنسان كلمة الكفر ليس ملجأ إليها ولم يكن قالها عن ذهول فإنه يكفر بذلك. نعم. يقول رجل طلب مني أن أقول عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد، أي ذاك الرجل، أن يدفن بجواره صلى الله عليه وسلم وأن أدعو له. هذا مثال الآن، هذا مثال لما نتحدث عنه، يعني يرسل شخص ويطلب منه أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن بجواره، حتى إذا كان يريد هذا المطلب التوجه إلى من والالتجاء إلى من؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولهذا أنصح هذا الأخ صاحب هذه الورقة إذا رجع أن يناصح السائل ويلخص له هذه المعاني. نعم. يقول من سب الله وسب نبيه صلى الله عليه وسلم ولكن كان عن ذلك عن شدة الغضب فهل يكفر؟ سب الله عز وجل وسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر، ورد عن عن دين الله تبارك وتعالى، ومن يسب الله ويسب دينه يكفر بدون تفصيل، يكفر بدون تفصيل. سب الله وسب النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا يصدر عمن في قلبه تعظيم لله، لا يصدر، لا يمكن أن يصدر. مثل أيضا الاستهزاء بالله أو الاستهزاء بالدين، هذا لا يصدر ممن في قلبه تعظيم لله. ودين الله مبني على تعظيم الله سبحانه وتعالى، فإذا صار حال الإنسان بهذه الصفة فليس في قلبه تعظيم لله، لأن تعظيم الله جل وعلا يحجز الإنسان، يحجز الإنسان ويمنع من أن يصل إلى هذا الموصل الشنيع والكفر الفظيع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.